وحرافوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. في هذا الحديث أنه قبل أن يموت في خمس صلوات الله وسلامه، هذا القول قبل موته بخمسة أيام، كما قال جندب أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والبراءة: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. البراءة هي الابتعاد عن الشيء والتخلص منه، أن يخلص منه نهائيا ولا يقرب. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب الحب، ليس بعدها شيء من مراتب الحب، سميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب، فلا يبقى في القلب موضعا لغير الخليل، كما قال أحد الناس الذين يحبون، يقول في امرأة يحبها: تخلل حبها الفؤاد مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني أنها أصبح ليس في فؤاده موضع لغير حبها، وهذا يكون عبادة، غاية العبادة. والله جل وعلا أخبرنا أيضا أنه اتخذ إبراهيم خليل صلى الله عليه وسلم، تكون الخلة خاصة بإبراهيم وبخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليهما. وفيه دليل على أن الله يحب من يشاء من عباده، الحب الذي يليق به. وحبه جل وعلا ليس لأنه تعالى وتقدس بحاجة إلى شيء، بل هذا كرم منه، كرم وجود. والدليل على أن الخلة أعلى من الحب أن الله جل وعلا ذكر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر أصناف من الناس كثير من المؤمنين يحبهم، ولم يذكر أنه اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله اتخذه خليلا، فصار هذا دليل على أنه على أن الخلة أعلى مراتب الحب. وأما قول بعض الناس الذين لا علم لهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد حبيبا، هذا خطأ. الخلة أعظم من الحب، من المحبة، خطأ نشأ من الجهل. وقوله ولو اتخذت أحدا خليلا اتخذت أبا بكر منكم خليلا اتخذت أبا بكر، يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأقربهم إلى الله وسيلة وفضلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يحب أبا بكر، ففي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية، ثم تخلف عمرو ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يلي هذا الوقت، لما رآه قال: لم أرسلك؟ قال: بلى، ولكن أردت ذهب أصحابي وأردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. أخبر أنه لا يدرك اللي حاق بهم بهذه الصلاة، أن الذهاب في سبيل الله فضله عظيم. المقصود أنه قال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يداري أحد ولا يجامل صلوات الله وسلامه عليه. فقال عائشة، قال: من الرجال. يقول عامر: من الرجال. قال: أبوها. ثم قال له: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة، وأن عائشة أحب الناس إليه، وأن أبوها أحب الناس من الرجال إليه، ثم يلي ذلك عمر رضي الله عنه. فلا ينافي قوله: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر، بل يدل هذا على معنى وهذا على معنى، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة، وهذا واضح. واستدل بهذا بعض العلماء على خلافة أبي بكر، لأنه ما دام هو أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكون خليفة، فهو الأولى أن يكون خليفة. وهناك أدلة أوضح من هذا وأجلى، وهي ثابتة في الصحيح، منها أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ما يجتمع عليه المسلمون من أمورهم، ولهذا فهم ذلك الصحابة وقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ومنها أنه جاءته امرأة تطلب حاجة فقال: ائتيني يوم كذا وكذا أو بعد وقت كذا وكذا، فقالت: رأيت إن لم أجدك. يقول الراوي: تقصد الموت. قال: ائتي أبا بكر، لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني على قليب أنزع، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، يعني من الدلع استخراج الماء. فجاء أبو بكر ليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فتحولت الدلو غربا، الغرب معروف أنه الجلد الكبير الذي لا يخرجه إلا البعير أو ما أشبهه من البئر، فتحولت الدلو غربا، فما رأيت عبقريا ينزع نزعه حتى شرب الناس وارتووا وضربوا بعقل. فهذا أيضا واضح لأنه مقصود به الخلافة. ومنها ما أيضا ما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ذكر رؤيا رآها، فقال: إني رأيت سببا أدلي من السماء فتعلقت به أنت فذهبت، ثم تعلق به أبو بكر فصعد، ثم تعلق عمر فصعد، ثم تعلق عثمان فصعد، ثم تعلق علي فنشط فأصابه كذا وكذا، يعني أشياء. عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة كثيرة كلها تدل على هذا. وقد اختلف العلماء هل الخلاف خلافة أبي بكر نص أو أنها إشارات وإيماء. منهم من قال إنها منصوص عليها، الرسول نص عليها، ومنهم من قال هي إشارات، وهذا هو الواقع. والإشارات هذه قريبة من الصريح من التصريح. وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ألا تضلوا بعدي، فاختلفوا، فمنهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول هل قال هذا من شدة المرض أو أنه يقصد ذلك. فلما اختلفوا قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه. فلم يكتب. وقول ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة. وقالوا أن هذه الكتابة هي كتابة بالخلافة، فالواقع أن هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب شيئا ما في أحد يمنعه من الكتابة، لأمر أن يكتب. لهذا جاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أخيك أخاك وأباك لأكتب لهما لئلا يقول قائل. ثم بعد ذلك قال: ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك الكتاب لأجل ذلك، فرأى أن تركهم بدون كتابة واجتماعهم عليه بالاتفاق أحسن وأولى. فكما قال هنا: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. المقصود بالقبور هذا النهي عاما، لأنه إذا كان النهي موجه إلى قبور الأنبياء فغيرهم أولى، غير قبور الأنبياء أولى أن يوجه النهي إليها وأن يمنع من اتخاذ مساجد. ثم ليس معنى ذلك المساجد أن تبنى عليها مساجد تبنى وتقصد، بل المقصود ألا يصلى عندها، لأن كل مكان صليت فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة، فأي موضع يصلي فيه الإنسان يكون مسجدا. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصلى عند القبور، أنه منهي عنها. ولهذا نص العلماء على أن الصلاة لا تصح في المقبرة أو عند القبر مطلقا، بل قالوا لا تنعقد أصلا للنهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في أنه صلى صلى الله عليه وسلم على بعض القبور، فإن هذا خص به الصلاة على الجنازة، قالوا إذا كان في مكان يكون بينك وبين القبر، وإن كان في المقبرة حائل حوائل يجوز أن تصلي على الميت خاصة، أما غير صلاة الميت لا يجوز مطلقة لهذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما وهي أحاديث قالها وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن يقول قائل أن هذه منسوخة أو أنها يعني قيلت في أمر خاص تكون منسوخة أو خاصة، بل هي عامة وظاهرة في أنها قصد بها المنع من الصلاة عند المقابر. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.